فرقينا جنودنا. عجبت كل العجب عندما سمعت تسجيلا لحفلة ترفيهية للجنود على الجبهة. اخذتني الدهشة واستولى علي العجب، وكنت اظن ان هذا الحفل ستوزع فيه الجوائز على اكثر الجنود حفظا للقرآن، او سيقوم فيه البعض بتمثيل رواية اسلامية كبلال وعمار وخالد، ولكن لم يكن شيء من هذا. وقف المذيع يقدم وكأنه يقدم كتيبة الى تل ابيب، وقف يقول والان تظهر المطربة صاحبة الصوت الرخيم، صاحبة الصوت الذهبي العظيم، لتسمعنا اغنية يا وادي التين يا وادي التين. واخذ المذيع بارك الله لنا فيه يقرأ علينا نص الاغنية، وهي كلمات تافهة لا تكون الا شبابا لا يعرف من الاسلام الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، اذا رأوك حسدوك، واذا تواريت عنهم اغتابوك. يا وجه هذا كلام الرب عليه جنودا سينزلون حومة القتال يطلبون الشهادة من الله. ان الله لما اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة اشترط في هؤلاء 10 شروط: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، شروط لا بد من توافرها لصحة نفاذ البيع والشراء مع الله، ليسجل هذا العقد في التوراة والانجيل والقرآن. اخذ المذيع يقرأ نص الاغنية، ورأيتني وانا استمع من المذيع كأنها قطعة من النصوص قررت على طلبة الثانوية العامة، كلام فارغ لا قيمة له. اسمعوا هذه الكلمة في تلك الاغنية، وكيف ان المؤلف وضع اصل الله في كلام لا يليق بذات الله. عند بربع عصاب اسم الله ولا اسم الله، كأنه جراح بريطاني، وقلت يا ليتنا تشبهنا بالجراحين البريطانيين في اجراء العمليات الجراحية، ولم نتشبه في شباب يتسكع على افواه الادقة. ومؤلف هذه الاغنية عندما يقدمونه للجمهور يظلون يقدمون فيه 1000 لفظ ورق. نقدم لكم الفنان الخطير والشاعر المحلق والخطيب التحرير والرسام الشهير وصاحب الريشة الذهبية. واذا نظرت الى ماذا يقول لرأيت كلاما اجوف يشخصخ فيه الهواء كما يشخصخ في رؤوس التماثيل. ولكن مما يدعو للاسى والاسف ان امثال هؤلاء هم الابناء الشرعيون للامة، يسكنون ارقى الاحياء ويتمتعون باطيب الاشياء، وهكذا وهكذا الى ان افقنا على نكتة كبرى يجب علينا ان نبدا الطريق من اول قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.